وختم على قلوبكم

وذر الذين اتخذوا

قال أتحاجوني

وجعلوا

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ولتصغر

وهو وليهم بما كان

اشتملت

ولا تقتلوا أولادكم

لله رب العالمين